طيب اذكروا الله. لا اله الا الله. اعوذ من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وايمانا ويقينا. هذا الدرس 56، وهذا اليوم 27 من ذي القعدة. شيء ولا قدس الله أمة بدلت كلام نبيها، يعني كان دينا قيما ميقاتا وسنة وشريعة، فبدلوه وحاكوا فيه اليهود والنصارى. فلا قدس الله أمة بدلت كلمات نبيها. السلام عليكم ورحمة الله. اذكر الله. الآن عند قوله العظيم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وما خلا من الدروس القريبة كان على ونحن نسبح بحمدك، وكنا نشرح فيها معاني التسبيح، وأن التسبيح ليس كما يتبادر أو يشاع في الناس من الكلام. وحقيقة عندما نرد الظن نرده بما نستطيع من البينات والبراهين، ولا نعلم بينات من غير القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فليس بحجة أبدا، لا قولي أنا ولا قول أحد أبدا. يعني لا قولي حجة على أحد ولا قول أحد حجة علينا بعد رسول الله. كل قال فلان وقال فلان هذا لا ندين به أبدا، ولا يدين به إلا الغنم. أما إذا قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهؤلاء مهديون، سبقت لهم الحسنى وسبقت لهم سبق لهم الرضوان. وبالتالي لما قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، نقتدي بأبي بكر وعمر باقتدائنا بالنبي، لأن النبي أمر عليه الصلاة والسلام، حتى أن الصحابة كانوا يراجعون ويخالفون أبا بكر وعمر وهم يعلمون معنى اقتدوا. ولكن لا يعني هذا ألا تنصح ولو لأعلى أئمة المسلمين مكانا وشأنا. فلما تكلمنا في معاني التسبيح تكلمنا ما يعني أثبتنا ما علمنا من الكتاب، وخالفنا ما قال الناس، ومن خالف أقوال الناس فلا شيء عليه أبدا، بل لعله يهدى إن خالفهم إلى الكتاب والسنة. فتكلمنا في التسبيح، وقلنا أن التسبيح يعني لما قالوا، وهذا يعني من أولى شأن علم التسبيح، أن جمعه الله بالحمد. لما استدللنا أن الله جمع التسبيح مع الحمد، يسبحون بحمده، وكانت لنا شاهدا أن نتعلم معنى التسبيح، فلما يكون التسبيح بالحمد، فهذا كان شاهدنا الذي استدللنا به وبنينا عليه. الآن وقفنا عند ونقدس لك، ونسأل الله الهداية والتثبيت. قلنا إن يعني قبل أن ندخل في القداسة، الله ذكر التسبيح زيادة على 90 مرة بجذورها في القرآن، زيادة على 90 نحو من 93 مرة. وقدس بجذورها نعم عشر مرات ها عشر مرار كاملة تلك عشرة كاملة. وفي هذا ما فيه الآن ونحن نقدس لك. الآن نقول أنه لا ينبغي لمؤمن إذا أراد أن يتعلم أو ينظر في معنى قدس قدس قدوس ألا يجمع آيات الكتاب. أصلا لولا أن الله تكلم بهذه الكلمة ما اشتغلنا بها. فكركم أتونا يعني ببيت شعر قاله أحد المجاهيل والمجانين من العرب فيعني فراعنا فاشتغلنا به. لا والذي بعث محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام ولا يكون لأهل القرآن أن يشتغلوا بمثل هذا أبدا. ولو حتى قاله أعلم علماء الأرض لا يعنينا بشيء حقيقة لا يعني. لما ننتهي من كلام الله نشتغل بكلام الناس علمائهم وجهالهم. فلولا أن الله تكلم بهذه الكلمة ما اشتغلنا بها. ولولا أن الله أعان بما ذكره من المحل لهذه الكلمة بالقرآن لما اجتهدنا فيها وتقدمنا لها بعون الله. فالآن قلنا هي عشر مرات. فإذا أردت أن تعلم هي أو غيرها يا شيخ إذا أردت أن تعلم كلمة في القرآن لابد أن تجمع محلها في القرآن أبدا. فتنظر متى يقول فيما يقول في أي سورة قال. هذا كله يعين شرطا لازما. لا يمكن يا شيخ أن تعلم بغير هذا إلا أن يشاء الله. أما سبيل العلم بهدى هذا هو. وتنظر فيما تكلم به عليه الصلاة والسلام. هل إن أحببت أن تتوسع فنظرت في مجموع من نزل عليهم القرآن فذلك خير وزيادة. أما من استدل بالشعر عفيفة فنحن أهل القرآن لا نحبهم لا نحبه ولا نؤمن بما يقولون أن ابن عباس رضي الله عنه كان يستدل بالشعر على القرآن. ابن عباس رضي الله عنه أهدى وأوصل لسنة النبي أن يثبت القرآن بما نفاه الله عن نبيه اللي هو الشعر وطهر منه نبيه عليه الصلاة والسلام. قرأت في كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينتهي من صلاة الوتر يقول عبارة ثلاث مرات يمد فيها صوته ويرفع سبحان الملك القدوس. نعم هذا الحديث حديث الوتر سبوح قدوس لا يصح يعني فيه بسنده ما لا يعين على حمله الحديث معل السند. أما ثابت السند قوله عليه الصلاة والسلام بغير ما تعلق بالوتر أو غيرها سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس. أما تخصيصها بعد الوتر وأن يمد بها صوته ما ثبت حجة حتى يعني نحملها عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا حديث سبوح قدوس ويمد بها صوته بعد الوتر ما نحمله عن نبينا يشترط فيه ألا يكون فيه علة ولا ريبة ولا ظن ما استطعنا. هذا الحديث ليس من أمثاله يعني فيه علة في سنده. الآن لا مش سبحت كسبوح قدوس سبوح قدوس رب الملائكة والروح هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن الرعد قال النبي قال الله يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهذا شاهد عظيم. الآن على قدس فقلنا إذا أردت أن تتعلم كلمة لابد أن تجمع تنزيلها في القرآن ولا ينبغي لك غيرها. كيف الشيخ يعني أردت أن تتعلم معنى التقديس فأول ما فعل ذهب إلى لسان العرب أو بحث في أشعار العرب أشهد بالله أن فاعلها ضال يعني فلا يهدى إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله. أما إذا أردت أن تسمع فاسمع الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فاسمع من كلام الرحمن نفسه. الآن نأتي إلى صدصة، وهذا أول ذكر لها في القرآن، أول جذر، كان هذا محله، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الآن ونحن نجمعها بمرارها العشر، ذكرت لعيسى بن مريم 3 مرات، في البقرة 2، أيدناه بروح القدس 2، في المائدة اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، هي 3، وذكرت في المائدة كذلك ادخلوا الأرض المقدسة. فإنما من المهم أن تعلم أنها يعني ما يعينك على علمها أنها نسبت تخصيصا لمن؟ لعيسى ابن مريم. فهذا باب عريض وأساس متين تبني عليه علم القداسة. ليه؟ لما لم تكن لموسى بن عمران؟ لما لم تكن لإبراهيم؟ لما لم تكن لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ دير بالك، لاحظ، يعني لما قال في البقرة قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالله فضل أنبياءه بعضهم على بعض. قد يقول قائل طب كيف احنا لا نفرق بين أحد منهم والله فضل بعضهم على بعض؟ التفريق شيء والتفضيل شيء آخر. هو لما قال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، كيف هو التفريق أننا لا نفرق بين أحد من رسله؟ كيف لا نفرق؟ يعني أيوة أحسن، هذا لا يعني أنك تقول محمد خير من فلان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليس هذا التفريق أبدا، بل التفريق مش هو قال أنا سيد ولد آدم بأنبيائهم وعمومهم، إنما التفريق يكون أن تؤمن ببعض وتكفر ببعض، بشاهد آية النساء ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا هو تفريق بين الأنبياء. إنما كيف لا تفرق بين أحد منهم؟ تؤمن بهم جميعا. أما فضل الله بعضهم على بعض، فضل ولا ما فضل؟ من قال له؟ هو العلي، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، هذا تفضيل، لأنه قال لموسى في سورة الأعراف يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي برسالاتي وبكلامي، فلا نعلم أحدا كلمه الله هكذا كما كلم موسى من الأنبياء إلا يكون كلم محمدا عليه الصلاة والسلام في عروجه، بشاهد قول الله في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما، ما قال أنه كلم غيره هكذا. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هذه المرة الثانية من سورة البقرة. المرة الأولى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، نفس النص، آتيناه البينات وأيدناه بروح القدس. بالتالي يعني لا يمكن أبدا كما نقول إلا إن شاء الله أن تعلم علمها بغير هذا، لابد أن تجمع هذه المعاني، يعني تخصيصها في عيسى بن مريم. أنت انظر من عيسى بن مريم، ما حال عيسى بن مريم فيما جعل له عيسى بن مريم، لن تستطيع إذا جمعت هذه لهذه أن تعلم. ما عدا ذلك هذا ضرب من يعني أو رجم بالغيب. في المائدة قال إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلة، وجدناها أن الله ذكرها من أسمائه القدوس، ووجدنا لما ذكر القدوس في المرتين جمعها مع الملك، الملك القدوس، وذكر الملك باسمه الملك تبارك اسمه العظيم 4 مرات في القرآن، 2 الملك الحق ومرتين ملك القدوس. بالتالي هذا واجب علمي يا اخوانا، حقيقة اذا في علم نحبه لنا وللمؤمنين ان تتعلم عن الله، كل علم عدا علم عن الله حقيقة ترى ولعله ضلالة، كما قال صاحب رسول الله على نبينا الصلاة والسلام أبو الدرداء قال كفى بك إثما ألا تزال في غير ذات الله محدثا. مجرد أنك تتكلم في غير ذات الله إثم حقيقة ملهى لعب. فأنت تتعلم أسماء الله وتتعلم عن الله، هذا العلم الذي يحبه، وهذا العلم الذي يسلك بك سبيلا إلى رضوانه وجنته. فكم مرة قال عن نفسه الملك؟ 4 مرات. مرتين بالحق الملك الحق، ومرتين بالقدس. نتعلم له. هلا إذا رجعت للسان العرب مثلا، ليس يعني تأسيسا، مثلا الآن ارجع، احنا قلنا كيف تتعلم أول شيء من الكتاب ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا توسعت فنظرت في اللسان لا بأس. العجيب انه يعني انا عن نفسي وقفت على بضع كلمات هي في لسان العرب، يعني انا بقصد لسان العرب يعني المعاجم التي كتبت بعد 100 و200 و300. هذه يعني لسان العرب الكتب والمعاجم هذه كتبت بعد 100 و200 و300، يعني بعدما لحن العرب وبعدما دخلت عليهم العجمة. فكثير منها في كلامها مش صحيح، منها قدس، يعني لسان العرب حقيقة لا يقوم على معنى قدس أبدا، ما بيعرف ليه. هو يأتي بشواهد ولكن لا يستطيع أن يدعمها من الكتاب، بل إذا نظرت في معاني الكتاب ينقض القرآن لسان العرب، ولا ينقض اللسان القرآن أبدا، إنما لسان القرآن ينقضه، لا يتفقان، بالتالي مع مين الحق؟ واضح أنه مع القرآن. في لسان العرب والشائع المعلوم المشهور وأظن أنه بلا خلاف أن معنى القداسة طهارة. نقدس لك، كانوا قالوا يعني نطهر أنفس، هكذا يقولون، نطهر أنفسنا لك، يعني نقدس لك في محذوف، هم يقولوا نقدس أنفسنا لك، يعني نتطهر لك. طبعا هذا إتحام وشيء من التكلف. ليش فكرك اضطروا إلى هذا الإتحام والكلفة هذه؟ ليش فكرك؟ مش قادر يمسك، هي لو يعني تسنت له هكذا صالحة طرية لما اضطر إلى أن يقحم عليها وأن يزيد عليها. فهم كلهم على معنى ايه؟ الطهارة، على معنى الطهر. الا انت لو جيت تنظر لا تجد معنى الطهارة حيث يريدون، بدليل كبر الله. اول دليل انه لما قال عن عيسى ابن مريم قال ايدناه بروح القدس. فاذا الطهارة هي الطهارة، اذا القداسة هي الطهارة، يعني أيدناه بالطهارة، شو كان ناقص عليه الصلاة والسلام روح الله عيسى ابن مريم عشان تأيده بالطهارة؟ ليش تأيده بالقداسة؟ انت انظر فيما جعل عيسى ابن مريم ومتى أرسل ولمن أرسل. لاحظ الآن ممكن تفهم ماذا يراد به ولو فلما قيد بهذه خاصة. ترين مجرد أن تسمع أيدناه تفهم انه ما وراءها شيء من الدعم. انا اخوان اول ما اقول لك ايدتك فانا محتاج الى شيء من المؤازرة مثلا، يعني كما قال اخونا، انما واضح انه ايدتك به. واصل ايد في لسان الكتاب الايد ما هو شدة. اذكر عبدنا داود ذلايد، ما هو من داود عليه الصلاة والسلام؟ تعلمون ملك مقاتل. النبي لما كان ينعته أصحابه كان يقول أنه كان أيدا شديدا. لاحظت هذه معنى الأيد والسماء بنيناها بأيد، يعني من المعاني الجائزة، مش بأيد الأيد على اعتباري أنه الغريب عن سبحان الله أنه أيد في لسان القرآن مكتوبة بيأتين، لو تكتبها هي واحدة مكتوبة بأيدي، فقد تكون يعني بأيد بقوة بمنع، لأنه يعني ما اتفقنا على أنه هي الأيد هو الأيد، إنما إحنا نقر لله ليس كما يقول الضلال أو الذين يردون على الضلال، هذول بخبصوا، هذول يعني هذول يعني أفسدوا فردوا عليهم بفساد غيرهم، هذول بيجيبوا كل لك لا يؤمنون بالصفات تعالى الله، بيقول لك أن يثبتون له الصفات. وكلاهما تكلما فيما لم يتكلم به الله ولا رسول. أما أن لله يد فلله يد بغير تشبيه ولا تعطيل، أما أن لله عين فلله عين، هو قال شيء كشيء. إنما أن تزيد كلاما الآن باطل، سواء اللي قالوا بالصفات من المبطلين أو الذين ردوا عليهم فأبطلوا فيعني تكلموا بباطل كذلك. إنما الحق ما قال عليه الصلاة والسلام عن ربه، أما من زاد فلا حق في قوله. الآن فكلنا أيدناه بروح القدس، فبالتالي القدس هي عن تأييد تنين. ففهمنا أنه بالتالي هي أول ما تفهم أنه تأييد ماذا فهم؟ تكلم عن قوة ودعم. من الشواهد الأخرى أنه لما نسبها أو أردفها كانت بعد الملك، ولا أخوانا هو مجرد أنها مع اسم الملك، لاحظ، والملك مجرد أن تتكلم عن الملك، إلا أن توابع الملك القوة والثبات والمنع والحفظ، مش هذا هو شيء؟ إنما لاحظ كيف يجمع الله تبارك اسمه، يعني مثلا الغفور مع الرحيم، شيء يعني هذا من الجمع المعلوم لنا ظاهره. اثنين، الغني مع الحميد، طبعا احنا تكلمنا ان الحمد كل شيء والغني والحميد معلوم. اللطيف والخبير معلوم، هذا اذا علمت ان اللطف ليس كما يظن الناس انه الرأفة. فالان اجمع هذا مع هذا تجد، فلما جمع الملك مع القدسة الان ممكن هذه تعينك على الفهم. وما في اسم من اسماء الله حقيقة على هذا الوزن فعول إلا هذا الاسم. يعني أنا العجيب يا شيخ، كنت بقرأ في بعض الكتب الأمهات، قال فهم على القدوس اسمه أم ليس اسمه؟ اسم لله. طبعا احنا أهل القرآن أتباع نبي الله عليه الصلاة والسلام، لا نقول ما لم يقل نبينا، يعني هذه الصفات لفظا بحروفها كريهة لنا فاسدة. ليه؟ لأن نبينا ما قالها، والكلمة فاسدة ساقطة بشهادة القرآن أصلا. الغريب القدوس اسم أم ليس اسما؟ اسم. فلما كتب قال وليس في القرآن من صفاته على هذا الوزن إلى القدوس، قطع الله لسانك، قطع. والملك نفسه قال إنه اسم، بتكون عن صفة بعيد، ليه تقول صفة؟ ليه اللحن؟ كأنه بقول لك إذا قلت اسم يعني وفيت العامة وصرت كواحد منهم، أما إذا قلت بالصفة فأنا أحد النحارير. هو حقيقة كذلك، وكيف يكون الضلال والإحداث؟ بطول لسان. كيف ضل بنو إسرائيل؟ بطول لسانه يا مسيح. عجيب عجيب، يقول يعني الله يقول اسم وهو يقول صفة. له سيخلص إلى ما أن الاسم الصفة. فيعني لا تعجب إذا جاء النصارى يقول فإن الابن هو العبد، إذا هم بهذا الضلال فسيجدون من يوافيهم بمثله. طيب الآن نحن نجمع معانيه، وجدناها مع الملك، وجدناها مع التأييد. ها الآن نقرب زيادة، فينا نقول انه الملك الحق، ملك حق، لانه حقيقة الملك اذا ما كان بحق ظلم، اتصبه او اعتدى به. طيب ما يعني اذا كانت الملك القدوس ماذا يلزم حقيقة الملك حتى يكون القدوس؟ أنا ما بقول عن الله، لما أقول يلزم، الله لا يلزمه شيء، ولكن من معانينا يعني كيف نفهم؟ على لما قالت الملائكة نسبح بحمدك في الناشئ، واضح انهم ماذا يعني يسبحون بحمدي؟ واضح انهم يعني لا يصطفون صفا واحدا بيقولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله، ليس هذا، ليس هذا بدليل ان منهم من يحمل العرش، وان منهم من يقاتلون الكافرين، وان منهم حفظة على المؤمنين وعلى اهل الارض، وان منهم من لا نعلم له عملا شيء. فهم حقيقة عباد يعملون كما قال الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فأعمال الملائكة لاحظ بأمر الله، هذا هو التسبيح. طبعا احنا شرحناه انه معنى سبح له نتحرك بأمره، واضح. فلما قالت الملائكة نسبح بحمدك على ان كل شيء لك، فتحركنا بأمرك وما عملنا عملا إلا بما أمرت وقضيت وشئت، هذا الآن تسبيحهم بحمده. فهمنا يا أخوان؟ فهم بالتالي أعمالهم على أمر الله، اتفق. الآن لما قالوا له ونقدس لك، لما ذكر القدوس اسمه وجدتها في سورتين، وين موجود القدوس؟ بالحشر واحدة، والجمعة شيء الحشر والجمعة. هلا بتقرب الكرمة، ما باله عيسى ابن مريم؟ ما باله؟ لا لا، يعني عيسى نبي كلام بها، مش قال الله في المائدة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديق ولكن له فارقة. انا لا ايوه انا لا اتكلم عن خلقه، لانه حتى خلقه قال الله ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لابنه بغير اب ادم اشد واصعب خلقا في حسابنا من عيسى ابن مريم، هذا لا اب له وذاك لا نعلم له ابا ولا ام اصلا شيء. طيب فعيسى يعرف به كلمة الله شيء. لما في اخر النساء هذه معلومة، معلومة يعني ذكرها صراحة تبارك اسمه. فعيسى ما هو؟ كلمة. الان ستجد انه في علاقة بين قدس والكلام، تقديس تقديس والكلام، نقدس لك بعلاقة ماذا؟ الكلام. طبعا سيكون أي كلام. من أين وجدنا هذا؟ طبعا لما وجدنا عيسى ابن مريم، وجدنا عيسى ابن مريم بحال خاصة عن الناس والأنبياء أنه كلمة الله، اتفقنا؟ وروح منه، وأن الله يجمع الروح مع القدس، شيك؟ سموه روح القدس، وعيسى روح منه، شيك؟ وهو كلمة الله مؤيد بروح القدس، شيك شيك؟ واضح؟ فوجدنا الكلمة صراحة، كلمة. لما وجدنا اسميه تبارك اسمه العظيم في الحشر والجمعة، وجدنا في السورتين كلماته وكتابه. طبعا هو كلماته يعني كتبه، لما أمه لعيسى وصدقت بكلمات ربها وكتبه. طبعا هذا كتب يعني الكلام والكتب يعني التخصيص والبعض والكل هكذا. والكلمات بتكون كذلك الأوامر، لما تقول كلمات الله لا تبديل كلمات الأوامر كذلك. فوجدنا في السورتين اللي صرح فيها باسمه ها الجمعة والحشر يذكر كتبه، كتب المفصلات. في الجمعة قال مثل الذين حملوا التوراة، في الحشر لو أنزلنا هذا القرآن. ففي السورتين اللي فيها القدوس شوفي في الكتابين الكبار، بوصل الإنجيل تفصيل للتوراة، الإنجيل تفصيل هو يعني من التوراة أصلا، إنما الكتابان هما إيه؟ القرآن والتوراة. فإحنا لما قلنا موجود فيها كلماته، أنا اسمع من سورة المائدة بدينا نقرب. الآن الله يكلم عيسى ابن مريم فيقول وإذ أيتك بروح القدس كمل تكلم نقطة حط نقطة. أيدتك بروح القدس ماذا تفعل؟ تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. إنما لما أيدتك بروح القدس ماذا صار لك؟ بدأت تكلم. عمران الكريم مفهوم إيش؟ يعني عمران آه. إن الله اصطفاك يبشرك بكلمة منه. بالضبط بالضبط. إحنا اتفقنا أن عيسى لا كلفة أن تقول كلمة الله، هذا شاهد كلام الله أصلا أنه الكلمة. إنما الآن لما هذه صراحة لاحظ أيدتك لنقل أيدتك بكذا ترفع به حجارة إلى البيت، فنفهم أن المؤيد به يعني عون على الرفع. الآن واضح لما أيدتك بروح القدس تكلم واضح، ولما وجدنا اسمه القدوس وجدنا كلماته صراحة التوراة والقرآن واضح، وجدنا الكتب صراحة. خذ هاي عجيبة. الآن مش كانوا الشيوخ يقولوا انه يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة؟ سألهم لما قالوا ان التقديس هي الطهارة، سألهم ائتونا بشواهد من القرآن والسنة، ائتونا بشواهد من القرآن والسنة أن التقديس التطهير. أنا أزعم فأنهم لا يأتوا بتة. الآن إحنا نقول أن القداسة مجموعة بما؟ بعلم الكلام، بعلم الكلام. الآن علينا أن نأتي بالشواهد من القرآن والسنة، أتينا. ماذا قلنا الآن لما ضربنا هذه الأمثلة؟ الآن خذها من السنة. عجيب بالسنة حقيقة، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام أتيت القرآن ومثله معه عجيب. وأعجب من السنة من ينكر السنة من أشياخ البلد. الآن في أشياخ حقيقة ما أيسر أن ينكروا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما واطأت أهواءهم. موجودين هذول يتنصبون للسؤال فيسألونهم وينكرون السنة، يسألونه وينكر السنة. هذه شائعة. فنسأل الله أن يعجل بعيسى ابن مريم يكون فصلا بيننا وبين أهل البدعة والضلال. أنا لما بدأت ماذا قلت؟ لا قدس الله أمة بدلت كلمات نبيه عليه الصلاة والسلام. الآن اسمع ماذا سيقول. الآن لما النبي عليه الصلاة والسلام دعا لحسان بن ثابت، يعني كل أعمال الله عجيبة حقيقة، حسان بن ثابت، فقال عليه الصلاة والسلام اهجهم نافع عنهم شوف وروح القدس يؤيدك. أي روح القدس سيؤيد على ماذا؟ حسان بن ثابت علم حقيقة بين أصحاب النبي أنه ما كان مغوارا في الحرب، يعني المغاوية معروفة خالد وعمر بن العاص وعلي بن أبي طالب وعمر ومن تعلمون وسعد، إلا حسان رضي الله عنه ما كان من أهل الحرب، إنما كان من أهل ماذا؟ كلام. الآن لاحظ يعني أما الآن روح القدس يؤيد حسانا ولا يؤيد الصديق وأبا بكر وعثمان وعليا ليه؟ وعن كلام نتكلم، عن كلام. فروح القدس حقيقة إذا أيدت به لما تؤيد به حقيقة؟ هو العلم بالكلام. فلما قلت لك في البقرة نفس النص، ماذا كان النص نفسه؟ كان آتينا عيسى ابن مريم البينات، اسمع، وأيدناه بروح القدس مرتين، آتيناه البينات وأيدناه بروح القدس، فهو علم الإبانة والبينة لاحظ وروح القدس على ماذا؟ على علم الكلام. هو عيسى ما يعني لن يأتيهم بالملائكة قبلا أبدا، معلومة سيأتيهم بالبينة. مش هيك يا إخوان؟ يعني أنا ما قلت لك انظر في محل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، صالح في ثمود كان في قوم مشركين لا يعلمون ربنا ولا كتابة، لا يعلمون الكتاب ثمود، وعاد كذلك لا يعلمون الكتاب. أما عيسى عليه الصلاة والسلام كان في أمته إن كان في أمة تعلم الكتاب فهم، إذا في أمة حقيقة تعلم الكتاب هم ماشي. يعني يا عباد الله، لما كتب الله التوراة لموسى كتبها بيده، لما كتبها بيده كما في الحديث الصحيح، خطها بيده، يعني نسأل الله أن نراه لنرى خط يده تبارك اسمه المجيد، تفصيل كل شيء. واحد، طبعا احنا نحب التوراة طبعا، لأنه هذا كتاب المسلمين، لأن موسى ومن آمن به من بني إسرائيل ماذا كانوا؟ مسلمين. والله يعني كما قلنا لكم كان يقول موسى ومحمد، وإن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ولما عرج به ورفع بمن تلاقى، نقول لكم يعني صلواتكم الخمس مين عملها خمسة؟ موسى. أو تكونوا زي الضلال فكروا موسى لليهود، صلواتكم الخمسة من موسى عليه الصلاة والسلام، وصيام يوم وإفطار يوم من داود عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أنبياؤنا عليهم الصلاة والسلام. وين كنا؟ أيوة. هل عيسى لمن أرسل شيء؟ لقوم، يعني لما أرسلت صالحا إلى قوم لا يعلمون الكتاب، هذولا كما تقول عمل يعرفون الخمسة من الطمس، تكلمهم راس روس مش هيك؟ إنما تخيل أنك أتيت إلى أمة ورثت الكتاب، وأي كتاب؟ كتابا خط بيد الله تفصيل كل شيء، فبدلوه على كيد ودهاء ومكر، كيف ستقوم يعني قبلهم وأمامهم؟ تفضل، ماذا يلزمك؟ أنا أتيت على رجل يعكف على صنم، رجل يعكف على صنم، يعني العرب تبارك اسم ربنا العظيم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيقول لك إذا كنا في سفر يعني ارتحلنا، الآن بدنا نستريح، كانوا يبحثون عن ثلاثة أربعة حجارة. ليه؟ ثلاثة يجعلونها أثافية لقدرهم، يحطوها يعني ينصبون عليها القدر، والرابع يعبدونهم. ألا إن يعني ما تيسر لهم ولم يجدوا حجرا بالناقة، يأتون بكوم من الرمل يجمعونه هكذا، فيأتون بالناقة، ناقة صفي يعني ذات ضرع، فتفاج عليه، بتوقف بتفتح إجريها الناقة على كوم الرمل، فيحلبونها ويخلطون الرمل باللبن فيعبدونه. لا، هل هذا شيخ انت حقيقة ما يلزمك كثير علم وبيان لتقول له ما هكذا يكون الرب؟ ولا لا يا شيخ؟ ولا لا يا اخوان؟ هذا ليس ربا، اقل شيء يعني اهدمه بقدمك، هذا كوم الرمل، اكسر حجره ولا يصر منها، اشر له الى السماء ان الرب فوق هذا واعلى منها. انما اذا اتيت لامة خلا فيها الانبياء والمرسلون وفصل لها الكتاب بخط الرحمن، فضل وسندهم ومسانيدهم ذاك الكتاب، وبدلوا عليه وفيه، كيف ستكلمهم بربك ورب محمد؟ كيف ستكلمهم؟ ماذا يلزمك شيء؟ يعني أن تكلم أمة يعني تعبد حجرا شيء، وأن تعبد أمة تستند إلى التوراة، صدق صدق، تكلم معهم يا أخوان. يعني قلت لكم في مسند أحمد بالحديث الصحيح، جاء حبر من اليهود أرسله، يعني هو جاء بأمر الله طبعا، يعني شو يعني بأمر الله؟ يعني لو شاء الله ما صار، وقال للنبي نعم القوم وأنتم لولا أنكم تشركون بالله، نعم القوم وأنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. في حديث صحيح آخر جاء حبر من اليهود قال للنبي نجد عندنا أن الله يمسك السماء على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والتراب على إصبع فيهزها فيقول أنا الملك. هذا ما كنا نعلمه. أضحك عليه الصلاة والسلام قال وما قدر الله حتى قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ألا من شهد النبي قال لنا لما ضحك؟ تصديقا لقوله. من وين سمعت أن الله يضع؟ من هذا. هذا اليوم فضل علمهم. لاحظت شيء؟ جاء رجل النبي من اليوم قال له ما أول طعام أهل الجنة؟ ومتى ينزع الولد إلى أبيه؟ وأين يكون الناس إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات؟ تفضل جاوب. أنا لو أتيت على أمر القيس ولا على عنطرة هذول أنا ظالم إذا بسألوا هاي الأسئلة. مجنون. إنما تعالى أجب. الآن رجل يسأل محمدا عليه الصلاة والسلام أين يكون الناس إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات؟ متى ينزع الولد إلى أبيه؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ تفضل. أنا الآن يعني حقيقة في عجبنا ليه لما سئل عليه الصلاة والسلام كما ما كان يعلم ما كان يعلم حتى قال سألني عن الذي سألني عنه وأنا أعلم حتى جاني بها جبريل آنف. طبعا السائل كان يعلم ساعته. شفت مين شيء هلا بدلوا. فالآن يعني إذا جاء من يعظهم ماذا يلزمون؟ فقلهم إن ربكم في السماء ولا يقولهم إن ربكم الذي أمطر لكم يعني مطر. ماذا يقول لهم؟ قلوا خلقكم من نفس واحدة. هذول معصوا في التوراة يا شيخ. فماذا يلزمون؟ البينات وروح القدس بعلم الكلمة لأنه معهم كلمات الله. واضح إخواننا؟ أيتك بروح القدس تكلم. هذه من ذاتها احنا كلنا اللي قال ان القداسة الطهارة باطل باطل وش يقول لك اوف كلهم باطل وانت صحيح؟ هذا كبر منهم. اللي بيقول لك كلهم باطل وانت صحيح هذا كبر فيه. ليش يا شيخ؟ كذلك يضل الله ما يشاء ويهدي ما يشاء. ان انت اسألنا عن البينة. لما اليهودي قال النبي نعم القوم وأنتم لولا أنكم تشركون بالله كان للنبي واجبا أن يقول له ها هزلت بقيها أنت يعني أنت تعلم محمدا عليه الصلاة والسلام بالشرك. ماذا قال النبي؟ قال سبحان الله وما ذلك. طبعا جاءوا النبي تعليم لنا هيك الأصل أنا أتعلم. فإذا جاء من يقول للعلماء وللناس إن القداسة ليست الطهارة شو لازم يقولوا؟ سبحان الله وماذا عندك؟ ما لك أكثر. فإن أتى ببينة فنحن أولى بها وإن لم يأتي بقينا على ما نحن فيه حتى نهدى إلى أحسن منه. فلما قلنا إنه لا حجة لهم من القرآن والسنة اللي كانوا يقولوا يفسر القرآن بالقرآن والسنة لا حجة لهم لا من القرآن والسنة. فلما جئنا ندرسها على ما اعتمدنا؟ واضح. لا كلمكم بشيء إلا بالكتاب والسنة. أنا بتكلم عليه على علم الكلام. فصار واضح إنه لما النبي قال عليه الصلاة والسلام اهجوهم وروح القدس ما دمت تنافع عن رسول الله هاي الكلمة. الثاني كبروا الملك كبروه خذوا هالحديث سنرجيك انه اعتى الكلام نفسه. هلا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبي بن كعب. مين أبي؟ أحد أحبار بني إسرائيل الذين هداهم الله للإيمان. أبي هلا النبي بيقول له أي آية أعظم في كتاب الله؟ اللي هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده اسمع اسمع اسمع إن لها لسانا وشفتين. ليش لسان وشفتين؟ للكلام. لسانا وشفتين شوف تقدس الملك عند ساق العرش. طلع باللسان والشفتين شو بنسوي؟ نقدس الملك. فهو الآن بدأنا نتكلم القداسة على ماذا؟ على علم الكلام. وعلى علم الكلام أي كلام؟ كلام بحق وقوة. الآن أنت لما يعني سنأتي عليها الله يحق الحق بكلماته يحق الحق بكلماته. فلما قال الملك الحق والملك القدوس بتاعنا نتكلم على ماذا؟ على الكلمة التي لا ترد. واضح؟ الآن حديث برضو حسن السند كذلك عجيب خير من فقه الناس كلهم. هذا الحديث بيقول عليه الصلاة والسلام لا قدست أمة لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها غير متعتع. أيوه أخوك انتبه غير متعتع لاحظ فاحنا نتكلم على ما هو كيف اخذ الحق انا بقوه قوه الحق. كيف قوه الحق؟ بالكلمه، بدليل قال غير متعتع بحث. فهو لما عيسى كان يتتعتع، عيسى عليه الصلاه والسلام اذا وقفت امام الاحبار لا يحق لك ولا ينبغي ان تتتعتع. تعرف يعني تتتعتع؟ الذي يقرا القران وهو به ماء، والذي يتتعتع يعني تاتي زي ما احنا بنقول. واضح يا شيخ؟ فلما قال غير متعتع يعني يقول بحقه قويا لا يتردد فيه. واضح؟ انما كل كلام استعمالات النبي للقداسة على ماذا يا شيخ؟ كلام على علم كلام، وساتي معنا اي كلام مش مجرد كلام. هلا ثم سنجد لزاما انه جمعه مع الروح. هلا ستجد ان الروح اصلا ينزل بكلمات الله. قل نزل به الروح الامين، نزل به الروح الامين. فاصلا شيك يا شيخ؟ ايوه بالضبط. الان لما صرح به قال نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا. سمعته يعني الان ما بقي؟ لا لسه. وين الجواب؟ لسه بدك كمان بس. احنا قلنا شيء مش لا يعني لا نستعجل على شيء ابدا. هينا في بيت الله ندرس كتاب الله. مين قال لك انه لازم نخلص اذا انتهت يعني اعمارنا؟ انتهت. مين قال لك انه انا؟ احنا ما عاقدنا على وقت ولا على اجل، احنا عاقدنا على طاعة لا اجل له ما دمنا بين يديه. بالعكس الرجل اذا كان بين يدي الملك شيخ العبد اذن له سيده بالقربة فقربه اليه. ترى عبدا بيكون يعني ينظر متى يعني ينفك من مجلس سيده ولا شو بيصير يسوي؟ زي ما قال الله ولا مستأنسين لحديث. لما الصحابة كانوا يجوا عند النبي كانوا يتخلقوا الحديث. ليش يا شيخ؟ فنبقى عنده. وهذا نحن شيخ بدنا يعني نتخلق ونتفرع في المسائل، نبقى في بيتي وندرس كتابه. هيدا جد واضح اخوان؟ الله أكبر.